قال مالك: الأمر عندنا أن المأمومة والمنقلة والموبحة لا تكون إلا في الوجه والرأس، فما كان في الجسد من ذلك فليس فيه إلا الاجتهاد. قال مالك: فلا أرى اللحية الأسفل والأنف من الرأس في جراحهما، لأنهما عظمان منفردان والرأس بعدهما عظم واحد. دخلنا عاد في علم التشريح. شوف ايش دخل مالك في هذا، ايش دخلنا في موضوع بعيد ثاني كمان. قال مالك: ولا أرى ايش؟ ولا أرى اللحية الأسفل. ايش هو اللحي؟ الانسان عنده لحيان: الفك الاسفل اللحي الاسفل، والفك الاعلى اللحي الاعلى. يقول مالك: انا لا ارى اللحي الاسفل من الرأس. ليش؟ قال: انا هذا يتحرك وحده مستقل والرأس ثابت على ما هو عليه. يعني ان الجراحة في الفك الاسفل لا تأخذ حكمها في الفك الاعلى. يقول: إن هاشمة ومنقلة الوجه كالرأس، كأنه يقول إلا إذا كانت في الفك الإيش؟ الأسفل. هذه يصل فيها إيش؟ طبيب جراح ونقول له: اللحي الأسفل من الرأس ولا مستقل؟ إيش تقول أنت يا جماعة؟ ها؟ من الرأس ولا مستقل؟ ها؟ لا والله ما هو من الرأس. اللي أكل الرأس المندي وفك الفك الاسفل وشاف المفصلات اللي تتحرك وعرف تركيب العظام يعرف ان هذا مستقل. لو نزع الفك الاسفل من انسان يبقى على قيد الحياة لكنه لا ينضب، ولكن اذا نزع الفك الاعلى ونزعت الرأس ما بقي الحياة بالتحقيق كما قال مالك رحمه الله. فهو لا يدخل في الجراح مع الوجه والرأس، لأن الوجه والرأس مترابطان، وإن اختلف الحكم فقها ففي التشريح شيء واحد.